جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفى الله ما قلتم وفى الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل من قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه ولكن سددوا وقاربوا، ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن التشدد في الدين والغلو فيه، وأن يزعم الإنسان أنه يريد أن يعمل من العبادات شيئا قد لا يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تشدد وتعمق، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم لما قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، لا أنام على فراش. والثاني قال: لا أتزوج النساء من أجل ينقطع العبادة. والثالث قال: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. خطب صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس في ديننا رهبانية، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يعني ما يمكن تستمر، حتى لو زعمت إنك ستفعل وتفعل تعجز في النهاية وتنقطع وتمل وتترك، ولكن توسط. وأحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل، لا تتعمق ولا تشدد، عليك بالسنة فهي خير منهج، هديه عليه الصلاة والسلام، اتبعوا ولا تبتدعوا. لما أنهم رضي الله عنهم شددوا في أمر الوصال في رمضان، أنهم يصومون يومين أو ثلاثة متتابعة، ونهاهم قالوا: إنك تواصل، يعني ونحن نريد أن نكون مثلك. نهاهم وقال: إني لست كهيئتكم، إنني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني بما يمده الله به من القوة والقدرة. لكنه رأى منهم تشدد فأراد أن يؤدبهم عليه الصلاة والسلام، فواصل بهم يومين، ثم رأى الهلال فقال: لولا أرى الهلال واصلت بكم، يعني زيادة تأديبا لهم وتنكيلا من أجل أنهم شددوا. وهو لا يريد التشدد، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على أمته، رأفة بهم. سددوا وقاربوا، اعمل الشيء اللي تقدر عليه، يعني من النوافل. الفرائض ما فيها تشديد ولا فيها صعوبة، لكن النوافل بعض الناس يزعم أنه سيفعل ويفعل، لكن يكون كالمبتة، لا ظهرا أبقى ولا عرضا قطع، ينقطع ويترك بعدين. لا، اجتهد بالعمل الصالح بقدر ما تستطيع وداوم على ذلك فهو خير لك، واسأل ربك الثبات واسأله القبول، ولا تمتن على الله وتستكثر عملك، وأخلص لله والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي استغفروا لأخيكم واسألوا له تثبيت، فإنه الآن يسأل، قل هذا، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه الآن يسأل، أم حتى لنا أن نقول هذا الدعاء الآن؟ لا، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من حين ما يوضع الإنسان في قبره ويواسع عليه ترابه أن الملائكة تأتيه وتسأله، ولذا قال إنه الآن يسأل تصديقا، يعني لما قلت لكم قبل ذلك إنه من حين ما يوضع في قبره تأتيه الملائكة وتسأل. هذا علم، نعم هو علم غيب، إنهم حاليا إن الملائكة عنده، لكنه قد أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. فلذا نحن ما نقول: يا أيها الناس اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. إما أن نقول: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الجنازة كذا وكذا، أو نقول: أيها الناس اسألوا لصاحبكم التثبيت واستغفروا له. بس. يقول السائل: إذا حدد مكان خاص بالصلاة على الجنازة في مقبرة من المقابر، هل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ لا يجوز أصلا الصلاة في المقابر لا في أدناها ولا في أقصاها في أي مكان كان، أي مكان فيه قبر أو قبور فلا يجوز الصلاة فيه ولو كان مسجد، لو كان مسجد وفيه قبر لا تصلي فيه. يقول السؤال: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن عند العزاء؟ ليس له أجر بل هو آثم، لأن هذه بدعة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به وأصحابه كذلك ما فعلوه، إذن فعلينا بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. يقول السائل: الحديث الذي جاء فيه أن النائحة تبعث تكسى ثوب قطران، يقول هل هذا يعارض الحديث أن الناس يبعثون فاتا عراه؟ لا، ما يعارض، هذه عقوبة لها، ما كسيت من أجل تكسى عورتها، من حيث العراة هي كالناس، لكن هذا عقوبة، هذا عذاب لها، ما كسيت ثوب من أجل السرها بل تعذب به. يقول بعض الناس إذا نودي أسرع على الأموات يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هل هذا له أصل من السنة؟ الكلمة هذه تقال عندما يعلم بالوفاة أو بحدوث أي مصيبة، ليست الوفاة فقط، أي مصيبة توجع الإنسان فإنه يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه. أما عند المسير في الجنازة فسمعنا أنه يشرع أي كلام، إلا أن الإنسان يمشي ساكتا متذكرا متفكرا في المآل وفي مآله نفسه، وأنه يوم من الأيام سيكون مكان هذا، يتذكر ولا يتحدثون في الدنيا أو يضحكون أو يتفكرون في كأنه في مجلس عام، هذا الواجب. أما ما يأتوا ببعض وحدوه وحدوه لا كذا ولا هذا ما شرع. يقول إذا نادى المبلغ أو المؤذن على صلاة الجنازة يقول بعضهم إنا لله وإنا إليه راجعون، على كل حال لعل هذا ما فيها شيء إن شاء الله، لأنه لما علم بالمصيبة قال هذا، مع أن المصيبة لا تعنيه بالذات، ولكن المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد سمعت أن بعض السلف كان إذا رأى الجنازة أو علم بها أيضا يقول، ذهبت عن ذهني الآن إن شاء الله علي أذكره وأقول لكم. نعم، أعطنا سؤال جديد. يقول السائل: في بلادهم دواء يشبه الدخان ولكن ليس فيه، يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. بعض السلف إذا رأى الجنازة قال اللهم، يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما. نعم. يقول السائل: في بلادهم دواء يشبه الدخان ويشبه لفافة الدخان لكن ليس فيه ما في الدخان من المواد، وهذا يستخدم يقول فيه دواء، هل يجوز استخدامه؟ ما أدري عنه، إذا كان فيه ما يخالف الشرع، مفتر فيه مادة يعني تؤدي إلى التخدير أو التفتير أو ولو كانت قليلة فإنه لا يجوز، وإذا صار مشتبه فقد قال عليه الصلاة والسلام: من وقع بشبهات وقع في الحرب، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما دام انك ما تدري عنه فالأولى تركه. يقول السائل: تقدم خاطب له يقول: وسمعت أن أباه وأخته سمعتهم غير طيبة، هل لنا أن نرده بسبب ذلك؟ اسأل عنه هو، أنت تتزوجه هو، ما تزوج أباه. لو تسمع أن أباه من أصلح الصالحين قد يكون هو من أفجر الفجار، وقد يكون العكس، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وخليل الرحمن، أبوه كافر. نوح عليه السلام أول الرسل ومن أولي العزم، ابنه كافر، أن تبحث عن الولد، ابحث عنه بحثا صحيح دقيق، فإذا علمت أنه رجل صالح مستقيم ما عنده أي شيء من الفساد ولا الانحراف فزوجه ولا عليك من أبوه. يقول السؤال: ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل هو الاعتماد على الله، والتواكل هو الاتكال، يعني مع ترك التوكل على الله ومع عدم فعل الأسباب. لا تفعل سبب ولا عندك توكل على الله، مهمل، تبغى كل شيء يجيك كما تريد فقط، لا فعلت سبب ولا فوضت أمرك إلى الله. والواجب من الإنسان يجمع بين التوكل على الله وبذل الأسباب والاستعانة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، اعقلها وتوكل. يقول السائل: إذا دعا إنسان صاحب قبر وطلب منه ما يطلب من الله جاهلا، يقول إيش؟ إذا دعا إنسان صاحب قبر وطلب منه ما يطلب من الله جاهلا بذلك، هل يعد؟ على كل حال هذا شرك، لكن إذا كان إذا أرشد رجع وتاب ووحد الله وترك هذا الشيء واستغفر ربه فالله غفور رحيم. أما إن أصر وقال لا أعلم منك ونحو ذلك فهو على ما هو عليه وأمره إلى الله، إن مات على ذلك فهو مشرك.